إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية فما قدر عليها منا أحد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال أنا نازل فقام عليه صلوات الله وسلامه فإذا هو رابط حجرا على بطنه من الجوع فلما نزل عليه صلوات الله وسلامه وأمسك المعول بيده قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام فوالله إني لأرى قصورها من مكاني الساعة فذهب ثلث الصخرة الأول ثم ضربها ضربة ثانية وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس فوالله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا الساعة فذهب ثلث الصخرة الآخر ثم ضربها ضربة ثالثة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن فوالله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني الساعة فانقلبت الصخرة كثيبا أي رملا قال جابر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إذن لي إلى البيت فأذن لي فأتيت زوجتي فقلت لها هل عندنا من طعام فإني رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالذي رأى فقالت ما عندنا إلا صاع من شعير وعناق وفي رواية وبهيمة داجن فقال لها فاصنعي لنا طعاما فقامت رضي الله عنها وأرضاها إلى الشعير فطحنته وإلى العناق فذبحتها قال ثم دفعتها لي فوضعتها في برمة أي في قدر فلما انكسر العجين أو ترطب العجين ولما كان اللحم في البرمة على الأكافي يكاد أن ينضج هممت لأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره، فقالت لي: يا جابر، لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد الطعام القليل. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأسررت له وقلت: يا رسول الله، طعيم لي، فهلا أتيت ونفر من أصحابك، وفي رواية: ومعك رجل أو رجلان؟ فقال: ما هو الطعام؟ قال: صاع من شعير وعناق في برمة تكاد أن تنضج. قال: هذا خير كثير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. قال جابر: فكانوا يومئذ 1000 رجل من المهاجرين والأنصار، فقاموا وما علمت ما الذي أصنع، فاستبقتهم إلى أهلي، فقلت لها: بالذي رأيت وبالذي سمعت؟ فقالت: بك وبك، كلمة تعني الذنب، ألم أقل لك لا تفضحني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما أنا الذي دعوتهم، وإنما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعا المهاجرين والأنصار؟ قال: نعم. قالت: أأخبرته بالطعام؟ قال: لا. قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. وقبل أن يذهب جابر إلى أهله إلى بيته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخرج الخبز من التنور، ولا تخرج اللحم من البرمة حتى آتيكم. ففعل ذلك جابر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى البرمة فبصق بها، ثم نظر إلى العجين فبصق به وسمى الله تبارك وتعالى، ثم قال لجابر: أدخلهم، أي أهل الخندق، أدخلهم علي. يقول جابر: فوالله ما كنا ذقنا طعاما يومها 3 أيام. قال: أدخلهم علي 10 10، يعني كل 10 رجال مع بعضهم البعض. قال: فأدخلتهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج اللحم من البرمة ويضعها في الخبز ويناولهم طعامهم، فوالله ما بقي أحد منهم إلا شبع وانحرفوا إلى بيوتهم، وبقيت البرمة كما كانت والعجين في التنور كما كان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر: قال: كلي وأطعمي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا الحديث إخوتي من عظيم آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على يديه، وفيها إخبار بأمور الساعة وأشراطها، وفيها إخبار بآية عظيمة وعمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه أمورا لا يعلمنا مثلها أحد كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث كانوا يوم الخندق، ويوم الخندق كان يوما عصيبا على المسلمين، حيث يومها بلغت القلوب الحناجر من الخوف الذي أصاب المسلمين لما تآلبت الأحزاب وتجمعت أحزاب الكفر والشرك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما بقيت أمة كافرة أو قبيلة لا تؤمن بالله واليوم الآخر إلا تحالفوا وتآلبوا وتكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به. والمنافقون في المدينة يرجفون ويرون أنهم مدركون وأنهم مغلوبون، ويقول أحدهم أو أكثرهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي كذبا وزورا. واليهود الذين نكثوا عهودهم ونكصوا على أعقابهم بعد أن كانوا حالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يغدروا به، فما بقي أحد في قلبه مثقال ذرة من شرك أو كفر أو خداع أو خيانة إلا وتحالف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه. كل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى الحفرة إلى الخندق ويضرب الصخرة بمعوله، خندق حفره الصحابة عليهم رضوان الله جل وعلا. يقول بعض من رأى هذه الأرض اليوم إنها استصلحت في هذه الأيام، وكان استصلاحها من أصعب الأمور لكثرة ما فيها من الصخور ولصعوبة الحفر فيها اليوم بما في اليوم من الآلات والمعدات والأجهزة التي يحفرون فيها الجبل، ما استطاعوا بسهولة أن يستصلحوا تلك الأرض. حفرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعاول بالية وبجسوم عارية. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق لصخرة عرضت لهم كدية كبيرة، يضرب أول ضربة ويبشر المؤمنين بفتح الشام، أي أنهم سيفتحون بلاد النصارى وما فيها، فيكبر المسلمون يومئذ ويفرحون ويستبشرون، ويضرب الضربة الثانية ويبشرهم بفتح فارس، ويضرب الضربة الثالثة ويبشرهم بفتح صنعاء أو بفتح اليمن. والمنافقون يرجفون على هذا ويقولون يبشرنا بفتح الروم وفارس وأحدنا لا يقدر على أن يقضي حاجته من الخوف الذي أصابهم، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المعلم الذي يعلم العالمين مما علمه رب العالمين، أن المسلم ينبغي عليه أن يقرأ المنح في بطون المحن، وأن الله تبارك وتعالى إذا ما شد على المسلمين مصابا أو إذا ما ضيق عليهم خناقا أو إذا ما أثقل عليهم من المصائب والآلام، فما كان ذلك إلا لخير يريده بهذه الأمة ما صدقوا الله ورسوله. لذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى ومما ينبغي على المؤمنين أن يتعلموه منه، أنه إذا ضيقت المصائب على المسلمين وكانوا يومئذ من الصادقين فلخير أراده الله. وانظروا معي إلى ما حل في قصة الإفك، يوم حل ما حل بالمسلمين من المصيبة، ويوم أن اتهمت طاهرة مطهرة زوج طاهر عليها رضوان الله جل وعلا وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الذي أصابكم في الإفك إنما كان خيرا. ما كان لينزل قرآن في أم المؤمنين عائشة يبرئها ويطهرها ربها تعالى من فوق سبع سماوات لولا حادثة الإفك. ما كان ليظهر المنافق من الصالح، ما كان ليظهر المبطل من المصلح، ما كان ليظهر الذين يقذفون المؤمنين والمؤمنات ويقذفون المحصنات ممن أمسك لسانه ولم يتكلم بكلمة يغضب بها رب الأرض والسماوات لولا أن صارت حادثة الإفك. ما كانت لتنزل آيات تخبر أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيعلم أن الله ما كان ليختار خبيثة لطيب عليه الصلاة والسلام إلا لو صارت حادثة الإفك. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن في مصيبة الخندق خيرا عظيما، فإذا جاء مرجف أو منافق يقول كيف يعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح روما وفارس وأحدنا لا يقدر على أن يقضي حاجته؟ فانظر إلى بقية القصة تعلم أن الأمر كبير وأن الأمر عظيم. فقد أرانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأم أعيننا وأسمعنا ذلك بآذاننا. فبعد أن قال إن روما ستفتح وبعد أن قال إن فارس ستفتح، فلو قال قائل كيف ذلك يا رسول الله، سله كيف كان الطعام الذي يطعم 3 أطعم 1000، لتعلم أن المعلم المعلم يعلمك أن اسم الله تعالى إذا ما ذكر على صغير كبره، وإذا ما ذكر على حقير عظمه، وإذا ما ذكر على قليل كثره، وإذا ما ذكر على ممحق بورك فيه. اعلم هذا تماما وكن على دراية ويقين منه، لأن المؤمن يعلم هذا ويوقن بهذا. لذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم من أطعم من أهل الخندق، علم أهل الخندق جميعا أن هذا لكل المسلمين. اسم الله تبارك وتعالى إذا ما قاله المسلمون المؤمنون الموحدون الصادقون الله ورسوله بصدق واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل سيفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام خير دليل عملي خبري على ذلك. يذهب جابر إلى زوجه واسمها سهيلة بنت مسعود رضي الله عنها وأرضاها، المرأة الصالحة، يقول هل عندنا من طعام؟ وكانوا لا يطيقون على أن يروا شيئا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذاك الأمر جوعا يصيبه. إني رأيت الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهم والذي كان مأسورا عند الروم، يقول له ملك الروم هل ترضى أن يكون محمد بدلا منك؟ قال والله ما أرضى أن أكون في أهلي وأن محمدا تصيبه شوكة. فكيف يطيقون على أن يروا جوعا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عندنا من طعام؟ ما عندنا إلا صاع من شعير، والصاع 4 أمداد بملء كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعناق أو بهيمة داجن أي عنزة صغيرة ترعى في البيت. فقامت إلى الشعير فطحنته، وإلى العناق فذبحتها، ثم دفعها في برمة أي في قدر وضعها على الأكافي أي على حجارة يوقد فيها نار وتوضع البرمة عليه. فلما انكسر العجين، يعني صار صالحا للخبز، وصارت البرمة كاد اللحم فيها أن ينضج، قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عليه رضوان الله تبارك وتعالى وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في إصراره أدب عظيم. يا رسول الله، طعيم لي طعام صغير لا يكفي الكثير من الرجال، لكنك أنت أعلم بما يكفي وبما يصلح لأن يكون مدعوا لهذا الطعام. أنا في نظر القاصر يكفي هذا الطعام رجلا أو 2 أو 3 ربما 4 على الأكثر، لكنه قال طعيم لي، فاقدم إلينا أو تعال أنت ونفر من أصحابك رضي الله عنه أرضاه. في دعوته للنبي عليه الصلاة والسلام أدب عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستفسرا عن الطعام، ما طعامكم؟ قال صاع من شعير وعناق أي عنزة صغيرة ذبحناها، والبرمة على النار، والعجين انكسر. فقال هذا خير كثير، كثير إذا ما كان الرب تبارك وتعالى قد بارك فيه، قليل إذا ما لم يذكر اسم الله عليه. لنعلم أن تعريف الأمور عند الله يختلف عن تعريفها عند عباد الله، لنعلم أنك إذا ما أردت أن تعرف شيئاً فعرفه بما عرفه الله، لا تعرف أمراً قليلاً بورك فيه، ولا تقل في الأمر إنه قليل، ولا تقل فيه إنه صغير، ولا تقل فيه إنه حقير، ما دام الله قد بارك فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ألا يخرج اللحم من البرمة وألا يخرج العجين من التنور حتى يأتيه، ذلك لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه يعلم أن في ذكره لربه بركة لا يبلغها محق أبدا، وأن في تسميته لربه تبارك وتعالى خير لا يعتريه نقص أبدا. فذكره لربه ليس كذكر غيره لربه، لكن في كل خير، وتسميته لربه ليس كتسمية غيره لربه لكن في كل بركة. فاستبق جابر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وزوجته علمت بقدوم المهاجرين والأنصار وكانوا يومها ألفا، قالت بك وبك، يعني بك تأتي الفضيحة، بك تأتي الرزية، كيف فعلت هذا، كيف صنعت هذا، ألم أقل لك لا تفضحني برسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. فسألت هل النبي هو الذي علم بالطعام أو هل أخبرته بالطعام؟ فقال نعم. وهذا توكل من امرأة والله لا يبلغه اليوم ألف رجل، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحرج جابرا ولا غيره، وما كان ليأمره بأن يذهب بألف من الرجال على طعام لن يكفي ألف من الرجال وربما أكثر من ألف. فقالت المرأة الطاهرة الزكية الذكية، قالت الله ورسوله أعلم. في رواية يقول جابر فوالله لقد خفف عني كلام المرأة غما كثيرا، كنت قد اهتممت عندما علمت أن الألف سيأتون ولن يجدوا إلا طعاما يكفي نفرا قليلا. لكن عندنا أدب كبير ينبغي أن نتعلمه، وهو أدب عدم التكلف. جابر رضي الله عنه أرضاه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره بالطعام كم يكفي، وإنما أخبره وترك له الأمر، فقال طعام في نظري يكفي نفرا، وإن شاء الله كفى أكثر من ذلك. لذلك ما تكلف جابر وأخبر الأمر كما هو للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قام عليه الصلاة والسلام ونادى أهل الخندق، لكن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو شعيب رضي الله عنه وأرضاه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام له ماذا قال له؟ أرسل غلامه إلى النبي يدعوه، قال يا رسول الله أبو شعيب يسلم عليك ويقول خامس خمسة، طعام يكفي خمسة، فتعال أنت وأربعة من أصحابك. تكلف الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واختار أربعة من أصحابه، فبينما كانوا في الطريق لحق بهم رجل سادس رجاء بركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل النبي إلى دار أبي شعيب قال أبا شعيب جئنا خمسة لكن لحق بنا سادس أتأذن له أو يرجع؟ قال بل إذن له. فدخل رجل سادس ما أدخله الرسول إلا بإذن، وألف دعاهم بغير إذن، لأن الأول ما تكلف والثاني تكلف. لذلك لما كان الأمر بغير تكلف وقد نهانا الله عن التكلف، بارك الله تعالى بالقليل فصار كثيرا، وبارك الله بالصغير فصار كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل ما صغر وما كبر، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.